الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى الحاضرين. وتظهر الفائدة في النماط. تعالى الثاني هو للقادر مع تحقق اللزوم بعده، وعلى الأول يحتمله وعدمه. كان الكلام في المعاطاة. المعاطاة على مباني العلماء المتأخرين من الشيخ الأنصاري إلى هذا اليوم يقولون المعاطاة بيعون، فكل أحكام البيع مرتبة على المعاطاة. وبناء على هذا المبنى تنتفي كل هذه البحوث التي نبحثها الآن، ولكن على مباني المتقدمين الذين كانوا يقولون المعاطاة ليست بيعا ولا تترتب عليها أحكام البيع. وقع الخلاف في أن هذه المعاطاة التي ليست بيعا هل هي مجرد إباحة أو هي عقد سلام عليكم متجدد؟ فسمى العلماء قليل المعاطاة انت رحت إلى المكتبة وأخذتم كتابا ودفعت 10 دراهم، فهم قليل هذه مجرد إباحة، يعني صاحب المكتبة يبيح لكم التصرف في الكتاب وأنتم تبيحون لصاحب المكتبة التصرف في الكوامين 10. كما لو ذهبتم إلى ديوانية وشنو صار ووضعوا أمامكم شاي، هذا شنو هذا بيع؟ هذا إباحة. هذا قول. في القول الثاني يقول عقد متزلزل، انتوا اذا اشتريتوا شيء ولا زلتم في المجلس هذا شنو؟ هذا بيع له مو بيع، لكنه متزلزل يعني قابل للفسخ. شنو الثمرة بين هذين القولين؟ الثمرة ما شرحناه سابقا، اذا قلنا المعاطاة مجرد اباحة الثمرات لمن تكون؟ اذا قلنا عقد متزلزل الثمرات لمن تكون؟ للمشتري. ليش الثمرات تكون للمشتري؟ لأنه أنتم في خيار المجلس اشتريتم دجاجة وضعتكم في المجلس، أو اشتريتم دجاجة عندكم خيار الحيوان إلى 3 أيام مثلا، زين الدجاجة باظت، البيض لمن؟ للمشتري. طبعا إذا ثبت العقد، إذا فسخ العقد ده بحث ثاني، أما إذا ثبت العقد وانصرفتم إلى المجلس البيضة لمن؟ البيضة لكم. فإذا قلنا أن المعاطاة عقد متزلزل الثمرات المرتبة تكون لمن؟ تكون للمشتري. ثمرات البضاعة تكون للمشتري وثمرات الثمن تكون لمن؟ للبايع. يعني يمكن واحد يصديد ويشتري دجاجة ولازم يكون ناقص في مقابل بضاعة، قد يكون بضاعة في مقابل بضاعة. أما إذا قلنا لا هذه صرف إباحة الثمرات لمن تكون؟ احتمالية. إذا واحد قسم دجاجة قال هل سمت هاي الدجاجة يستفيدوا منها؟ البيض لمن يكون؟ من جانب هذا أباح لكم. إذا أباح لكم الدجاجة فكل منافع الدجاجة مباحة لكم، فالبيضة تكون لكم. من جانب الدجاجة ملكم من كل بايع، فالثمرة تكون للبايع أيضا. فالثمرة هي ما شرحناه في البحث الماضي أنه لو قلنا عقد متزلزل الثمرة ما تكون للمشتري طبعا. أما إذا قلنا أنه إباحة، في الإباحة شنو مبناكم؟ ثمرات الإباحة لمن؟ إذا رسول البايع للبايع، إذا رسول المشتري للمشتري، في احتمالية في المسألة. وتظهر الثمرة بين القولين في النماء، نماء البضاعة المباعة لمن؟ فعلى القول الثاني القول الثاني يعني منه عقد متجلد انما قول القابض. القابض يعني منه القابض بائع قابض البضاعة هو المشتري، قابض الثمن هو بائع. اذا قرضنا البضاعة انا انما المشتري، اذا الثمن كان الى انما المال للبائع. فعلى الثاني هو انما للقابض مع تحقق اللزوم بعد انما، يعني اذا اصبح العقد لازما. يعني شو العقد صار لازم؟ شو عقد المعاقد صار لازم؟ اذا انتو بعتوا الدجاجة مثلا مع تحقق اللزوم بعد النماء. اما اذا العقد مار لازم الى النهايه فرجع حد اخر في كتاب المغربي بحثوا ان الرجوع كاشف او ناقل، لك بحث ثاني دليل ذو الطرفين. وعلى القول الاول اللي يقول اباحة يحتمل كونه للقابض ويحتمل عدم كونه للقابض، احتمالين اكو. ليش احتمالين اكو؟ ما بعلم الاحتمال باب الاباحة اللي في باب الاباحة. ماذا تقولون؟ صحيح؟ ماذا تقولون هنالك؟ هذا بحث ايضا. البحث الاخر المعاقات يجوز الرجوع، لكن شنو فايدة كان؟ ويجوز الرجوع مع بقاء العين. اما اذا في المعاقات تلفت العين، الخبز اللي اشتريناه بالمعاقات من الخباز اكلناه، الخباز ما كان يرجع، يرجع على شنو؟ شنو ياخذ منه؟ فلا حق له في الرجوع. هذا بحث. البحث الاخر ما هو مقياس بقاء العين وعدم بقائها؟ اكل الخبز هذا تلف للعين. اما اذا غير العين، مثلا اشترى خنطة سواه دقيق، اشترى الثوب غسل ذلك الثوب، هذا هل يسمى ان العين باقية او لا يسمى ان العين باقية؟ قسم قال العين باقية فيجوز الرجوع، قسم قال ان العين تغيرت فلا يجوز الرجوع. بل المناط في هذه المسألة الحقيقة المناط هم العرف هم لسان الأدلة، يعني يجب أن نلحظ أن المأخوذ في لسان الأدلة ما هو قسم. وهم الجواز رجوع مع بقاء العين، مثلا قال مع بقاء العين يفهم منه عدم الجواز مع ذهاب العين. ذهاب يعني شنو؟ تلف العين زواج. والحكم كذا كان صحيح حكم، ويصدق ذهاب العين بعدة مواد. واحد بتلف العينين، احنا اكلنا الخبز والخبازة تبطل فلوس واشترى به شيئا، صحيح؟ تلف العينين يعني شنو هو؟ يعني احنا اكلنا الخبز وافرض الدرهم الخباز شنو صار؟ ضاع. اعطينا حنطة مقابل شعير، البايع اكل الحنطة والمشتري اكل الشعير، تلف العينين. هنا حق الرجوع بعد ما اكل بتلف العينين، هذا واحد. الشيء الثاني تلفوا احدى العينين، اكلنا الخبز اللي اشتريناه من الخباز، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو تلف بعض كل واحدة من العينين، العين مؤنث سماعي، ذلك كل واحدة من المصنف يقول. يعني اكلنا بعض الخبز، اشترينا من الخباز واكلنا قسم من الخبز، لا حق له في الرجوع. هذا القسم الثالث. القسم الرابع هو نقلها عن ملكه، نقله احنا بعد الخبز الى واحد اخر، خباز ميت مكان يرجع، اشترينا بيت بعنا البيت بعدين، صحيح؟ ميت مكان البايع الاول ان يرجع ويأخذ منا هذه العين. بالي نقلها يعني نقل العين، ما فرق نقل الاثنين لو نقل واحد، كلاهما مبطل لجواز الرجوع. هاي اربع، تلف العينين، تلفوا إحداهما، تلفوا البعض، النقل عن الملك بالبيع وما أشبه، هاي أربعة. القسم الثالث خامس وبتغيير العين كطعن الحنطة، اشتريت حنطة طعنت الحنطة، هذا بعد ما يمكن يرجع، فإن عين المنتقل غير باقية. ليش عينه مو باقية؟ لأن اشترينا حنطة. شنو الآن عندنا؟ عندنا طحين وعندنا دقيق، فالعين مو باقية. بلي حقيقة العين في كل تقلب باقية، انتو اذا الماء سويتوه بخار الحقيقة باقية فقط شكلها متبدل. طبعا كنت اذا الماء سويتوه بخار الحقيقة باقية لكن مو هذا الكلام. شو انترك من هذه الصورة وتلك الصورة؟ مراعاة لكم المصنف يقول مع احتمال العدم. يعني شو يعني عدم صدق الكلام؟ هذا مو كلام. ليش؟ يعني الحقيقة العرفية بعدها باقية. على اي حال هذه المسألة يجب ان يلحظ فيها لسان الدليل. اذا لسان الدليل ماخوذ فيها التلف في الواقع هذا ما يصدق عليه التلف. يصدق عليه التلف تلفة العين؟ ما يصدق عليه تلف العين. مع احتمال العدم انه لا يصدق التلف. اذا لم يصدق فيجوز الرجوع. زين؟ اما لبس الثوب عندنا اللابس وعندنا اللبس. الفرق بينهما واضح. اللبس يعني شنو؟ اشتباه. لبس يعني ارتداء. فنقول لبس الثياب مو لبس الثياب. اما لبس الثوب مع عدم تغير الثوب. الثوب ما تغير. ما بدلنا الصالة. ما اضفنا اليه. ما نقص قبل بس الثوب. يتمكن البايع والخياط يرجع المصانف يقول معه. اما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا اثر لهذا اللبس. يعني عدم تغير الثوب. ليش ما الاثر؟ لان العين مو بتغير. حسب الحين والتغيير يمكن واحد يقول صاير في نوع من التغير. اما الصلب في رمز العباية على اشتراكي هذا لا يسمى تغيرا وذهابا للعين. فيجوز له الرجوع. وفي صبغ الثوب وقصره وتفصيله وخياطته نظر. اذا واحد صبغ الثوب كان لونه ابيض سواه اسود الى حق الرجوع لو ما الى حق الرجوع داخل البايع. قصر الثوب. قصر الثوب شنو قلنا سابقا؟ القصر من الغاسل. هذا يسمى قصرا لان الغاسل يقصر الثوب. وتفصيل الثوب. تفصيل يعني شنو؟ يعني تقطيع قطعا. اشترك الباش قطع قطعا من اجل صنعه ثوبا. وخياطة الثوب. القماش خاطئ ونحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع قطاع الحقيقة. الحقيقة عين الحقيقة مدة قضية مشكوكة مثلا وليس أكثر من هذا. في هذه التصرفات نظر من احتمال أن أكون من جانب الصفة زالت العين اللي كانت نفسها مو باقية القماش غير الثوب فما الحق الوجود. من جانب اخر انه الحقيقة عين الحقيقة عرفان منتهى قضية بعض الطوارئ طرأت عليها. هذا مثل واحد صديقنا راح الى افريقيا بعدين رجع شوي لونه وسواد الحقيقة تبدلت. لا بعض الصفات العادية تبدلت شوي صار اسمر مثلا لو تمرم شوي صار اخضر مثلا الحقيقة ما بتبدل بعض الصفات متبدلة. المهم طبعا هاي المسائل كلها منتهية على مبادئ المتأخرين. يعني هاي المسائل ما لها بعد قيمة. يعني المعاطف بيع انتهت القضية. بمجرد ما سووا معاطف بيع صار انتهت القضية. خب. وعلى تقدير الرجوع في العين. انسان باع لكم سيارة. انتم ركبتوا هذه السيارة مدة من الزمن. بعدين هو رجع في هذه المعاملة. الى حق ياخذ منكم اجرة هذه المدة اللي استعملتوا فيهم السيارة؟ لما الى حق. الا لما الى حق. احنا دا نقول هذه اباحته. يعني هو اباح لي التصرف في السيارة. وانا ابحت له التصرف في المال. فاذا لا حق له ان ياخذ الاجرة على هذه المدة. انا بدفع 1000 دينار اخذ 1000 دينار وارجع للسيارة. وعلى تقدير الرجوع في العين. وقد استعمل العين من انتقلت إليه يأخذ الراجح العين بغير أجرة لهذه المدة الماضية. كذلك إذا ذاك الرجل البائع عن منصرف بالسيارة ذاك متصرف في أموالي. متصرف في أموالي يعني أني متبع بيها. شلون متبع بيها؟ موديها في مكان الصراف مالي حاط الأموال. يعني الصراف يحط يحطون أموال انتقعها. إلي حق أخذ ضريبة المال وما إلي حق عن المشتري ما إلي حق. المهم ده المشتري إلى حق يأخذ أجرة من البايع ولا البايع إلى حق يأخذ أجرة من المشتري. وإنما يرجعون العين كما كانت سيارة تطيها ولا الدينار تأخذ بلا أي فرقين. شنو؟ بالإباحة نفس الشيء. الإباحة ثالث. في الإباحة نفس الشيء. أنا أعطيتكم خروف، كل هذا مباح لك مدة من الزمن، مو هدية. أنتم استفدتم من هذا الخروف؟ اللي حأخذ الأجر؟ لا. أنا أبقى لكم ذلك. بلي؟ إحنا ما علينا بالنماء، إحنا علينا بالانتفاع. الانتفاع اللي انتفعت سابقا هذا علما، النماء شيء باقي. انتفاع هو أبوح لي واحد قال لي تعال طالع الكتاب، أبوح لي مطالع، بعدين يأخذ أجرة مني؟ اثنان في الحجرة احد الطلبة قال ميخا انت تصرف في مكتبتي بعد يقول لي اجرة على ذلك لا ابدا اجرة ياخذها يعني ياخذ الراجع ياخذ العينة بغير اجرة لانه اذن في التصرف مجانا يعني بالاعوام يقولون كل عمل وكل انتفاع ما الانسان محترم الا لو اهدر الانسان حقه يعني اذا واحد اجى حمل لكم امتعة هذا له اجرة واحد حل لكم معادلة رياضية هذا إلى وجهه أما هذا هو أحد حقه إلى وجهه لما إذا صديقكم قربنا إلى الله لو للصداقة إجه عوضه ما إلى وجهه لأنه هو أحد حقه لأنه في التصرف مجانا ولو نمت العين وتلف النماء فلا رجوع به كالآخر وإلا فالوجهان الشرط حصل منها ولد الولد الى حالتين اما ان يبقى واما ان يتلف الى تلف يتمكن يرجع بهذا التالف يعني يقول اعطيني هذا التالف الى عقله ما يعرف هو اذن واضح له لا يقول اعطيني هذا التالف اقول عين التالف وبراح مثل التالف او قيمة التالف مو لازم عليك دائما مناسبة لازم عليك حليب كان انا اخذت حليب من هذه الدابة وشربت الحليب شنو يقول لي الحق يقول لي انه ارجع لي هذه النواة الثالث ابدا ما الحق لان هو ابا حديث التصرف هذا مثل واحد اطاكم خروف انتو بعدين شنو سويتوا شربتوا حليبة الحق يجي ياخذ لكم هذا الحليب لا ولا قيمته ولا مثله اما اذا النواة كان باقي الولد الخروف بعد موجود ورجع في هذه الإباحة شنو حكمه؟ احتمال يتبقى. احتمال أنه له واحتمال أنه ليس له مضى سابقا ولو نمت العين وتلف النماء كالحليب شربته مثلا فلا رجوع بالنماء يقول أرجع أخذ النماء منكم أو بدلا أو في انتماء كالأخذ الأخذ لو تلفت مثلا يرجع بالأخذ لا كذلك بالنماء وإلا يعني إن لم يتلف النماء أقوى احتمالية فالوجهان السابقة اللي ذكرناه في الصف الماضي في السطر الأول مسألة أخرى وهل تصير مع ذهاب العين بيعا أو معاوضة خاصة المعاقات قلنا إما إباحة وإما عقد متزلزل متى تصبح لازمة لو تلف العين او انتقل العين اذا انتقل العين هل تبقى اباحة لا اذا تغير العين انتقل العين شنو يصير لا تبقى على كونها اباحة وانما شنو يصير يصير عقدا لازما الكلام هذا اي نوع من العقود انا اشتريت البيت وبعت البيت هذا البيت اللي اشتريته شنو اسمه بالعقد المعاقاتي اباحة وبعد مو اباحة وانما يصير عقد لازم لان بعد ما يتمكن الرجوع شنو اسم هذا العقد اللازم اسم بيع او ما له اسم له اسم لو ما له اسم شنو اسم بيع يشبه يعني انقلب مرة واحدة قبل ما كان بعد مرة صار بيع قبل ما كان بيع قلنا احتمال ان يكون اباحة هذا مو بيع قسم دايرين هذا قبل شنو هو هذا قبل اباحة مباح مباح مباح الى الان بمجرد ما يتلك يصير بيع ينقلب مرة واحدة. ليش يصير بيع؟ لأنه هذا إيجارة العقود محصورة وغير محصورة. العقود محصورة أن إيجارة أن فلان أن فلان هذا شنو اسمه؟ إضاحة هو اسم نقام لازم. إيجارة هو اسم قطعة. مضاربة هو اسم قطعة. تجون إذا واحد واحد من الكتب الفقهية فما يبقى عندنا شنو؟ إلا هذا اسم بيع. يعني هذا إلا قبل ما تبيعون الدار اسمه إضاحة. بمجرد ما معك اسمه صار بيع. بس ما يشوف البيع. لا احتمال الثاني يشوف البيع. ذلك انه يكون بيع المتجزل ليس يعتبر قويا اباحه فيجب ان تكون الان قويا قلنا وقسم دارين اباحه قسم بناء عقد متجزل اذا كان عقد متجزل بالتلف وبالنقل يصير لازم بيع يصير الكلام احنا قلنا عقد احنا ما قلنا بيع حتى بالنسبه للعقد المتجزل هذا العقد المتجزل شو اسمه؟ ما له اسم اذا تلف يصير على اسم لو ما يصير قسم دارين نعم يصير شنو اسم يصير بيع يصير قسم قال له ما هذا وهل تصير المعاطاه مع ذهاب العين بيعا هل يصير بيع لما يصير بيع او يصير معارضه خاصه ما هذا اسم شنو اسم هاي المعارضه ما هذا اسمها معامله خاصه بيع لا شراء لا تحت مانية المهم من حقهم المعارضه وليست المعاطاة أحدها قبل كان شيء متجزل مؤشر بمجرد ما نقلت العين نجي مثال هذا إيجارة نقولون له هذا مضاربة نقولون له هذا فلان نقول له أنا شنو ما يبقى عندنا إلا البيع أنا نصير قبل ما كان بيع لنا أحكام البيع ما كانت ترتب لكن بمجرد ما نقلت صار بيع من هذا دليل لماذا الحاشية جوا كتب في شيء فيه نظر من هذا دليل لأنها بيعون من حصرهم المعاوضات الإيجار يعني بقية المعاوضات وليست المعاوضات أحد تلك المعاوضات فلا يقع عندنا إلا شنو بيع إذن هي بيعون هذا وجه الاحتمال الأول الاحتمال الثاني أنها ليست بيعا ليش ومن اتفاقهم يعني هذا الوجه الثاني ناشئ من هنا اتفاقهم على أن المعاوضات ليست بيعا من ألفاظ الدالة على التراضي شو الألفاظ الدالة على التراضي بل لا بعتكم قبلتوا هذا كنا صار بيعا عقيديا قال فروغ تام قال هم قال قبول كارنا باللغة الفارسية حتى إذا قال الله باللغة الفارسية بكامل الشروح هذا ليس مو بيع فكيف يصير بالتلف بيع يعني نسأل إذا اللفظ كان يصير بيع لو يصير بيع لا إذا كل المقومات كانت إلا الماضوية قال أبيع وقال قال أشتري منك ماضوية مقال هذا بيع لو مو بيع فالتلف شلون يصير احد الاسباب لانقلاب الحقيقه الى بيع هذا ما يسمى بيع ومن اتفاقهم على انها ليست بيع يعني المعاطاه بالالفاظ الداله على تراضي الفروخ طبعا غير بعتك واشتريتك او بالمضارعيه فكيف تصير المعاطاه بيعا بسبب التلف شلون تنقلب الماهيه والحقيقه مره واحده التلف شلون يغير الحقيقه أنا بحث وهذا المهم هاي البحوث أشبه بالبحوث التي لا تسمن ولا تغني من جوع هذا البيع لو مو بيع شنو اسمه احنا شعرنا شنو اسمه نعم لو واحد نذر اذا واحد بايع لشيء يبقى لزرها هذا يسموه بايع لو ما يسموه بايع العلماء وين ما يشكلون يرحل للنذر لو نذر اذا واحد باع بضاعته يطيل الدرهم مثلا حتى هذا يسموه بايع لو ما يسموه بايع وثلاث بعد ثلاثة القضية ثلاث راح بعد موضوع ما أطلع أحكام البيع تجري على الموضوع القبل الموضوع بعد معاد زين بحث آخر المعاطاة على وجه شنو مفاعل معاطاة على وجه المفاعلة معاطاة أخذ من شنو من عطية عطية يبلون عطية فأصبح شنو كان معاطاة مفاعلة معاطاة طيح ليش صار معاطاة واضح حرف الا متحرك ما قال مكتوب انقلب الى الف صار معاطاة صحيح انقلبت مثل قوامة. قوامة شلون صار قوامة؟ حركة العلة متحركة، قوامة شلون صار قيام؟ فإذا قام، إذا المعاطية على وزن المفاعلة. المفاعلة متكون من كم طرف؟ طرفين بعض. مضاربة يعني شنو؟ يعني هذا يضرب وذاك يضرب. مقاتلة هذا معنى. إذا كان كذلك فلازم في المعاطاة هذا يعطي وذاك يعطي. هلش إلى واحد يبقى والثاني ما يعطي، يسموها معاطاة لما يسموها معاطاة. يعني اجت المكتبة مو شكل اخذت الكتاب وقلت له بعدين اجيب لك فلوس، هذا يسموه معاطاة لما يسموه معاطاة. كرامة موجودة، معاطاة لو مو معاطاة صادقة. فالمصالح يقول مو معاطاة، معاطاة يعني شنو؟ يعني انت تعطي وذاك يعطي، انت اعطي ذاك معاطاة. شنو؟ لا، مسألة مربوط بالبيع، البيع اللي فيه عقده، هذا ما يسموه معاطاة. ومقتضى المعاطاة حتى اذا ما قبلت اراء المخالف مو مهم، بس الكهو المخالف شنو يريد يقول هذا هو. ومقتضى المعاطاة انها مفاعلة، والمفاعلة تكون من شنو؟ من جانبين مثل المقاتلة. فلو وقعت المعاطاة بقبض احد العوضين فقط كوقت الكتاب، طبعا مع ضبط العوض الاخر على وجه يرفع الجهاد، اذا الطرف الاخر ما يكون هذا اصلا باطل. يعني اخذت كتاب قلت بعدين اتفق على الفلوس هذا هيج. فالمر لا، اتفقت على العوض الاخر قلت بعدين اعطيك 10 ثواني مثلا. مع ضبط العوض الاخر اللي مضته على وجه يرفع الجهاد، عوض يكون معلوم كامل ما يكون بجهاله. فلو وقعت بقبض احد العوضين ففي لحوق احكام المعاطاة نظره. من جانب من عدم تحقق المعاطاة، لان باقي جانبين، اذا احكام المعاطاة مثل ترد. ومن حصول التراضي، التراضي حاصل، يعني ومن حصول التراضي، اذا صار تراضي، تراضي يعني شنو؟ انا رويت ولك رضا، يسمى معاطاة. يعني بعبارة اخرى المناقص الطرفين، مو اعطاء الطرفين، اعطاء الرضا من الطرفين. يعني مو لازم اخذ البضاعة واعطي الرضا، يعني مو لازم اخذ البضاعة واعطي البضاعة، وانما اعطي الرضا واخذ الرضا، هذا هو المناعة. ومن حصول التراضي، والمعاطاة ملاكها التراضي مو ملاكها العين الخارجية، وهو القول الثاني اختياره في الدروس على تقدير دفع السلعة دون الثمن. دفع السلعة دون الثمن يعني شنو؟ يعني اخذت خبز من الخفاض وما اخذت من الفلوس، ده يسموه معاطاة. اما اذا بلع حكيت ما يسموه معاطاة. يعني المصنف الزوج غير قول سالم، قال اذا كان نسيئة اخذت الخبز وقلت بعدين اجيب لك الفلوس، هذا يسموه معاطاة. اما اذا قلت فلوس حتى بعد سنة السيارة تجي من البلاد الخارجية، هذا ما يسموه معاطاة. وهو اختياره هذا القول الثاني اختاره في الدروس، لو دفعت سلعة خباز وهذا وادب أحد الثمن، بعكس ما لو دفعت الثمن وبعدين تجي السيارة كما في الشركات الشكل يصير. هذه الأحكام المعاطاة، كل هذه الأحكام الآن مرتفية وتخلصهم ولله الحمد من أحكام المعاطاة التي لا تنفع ولا تضر. هسه نجي إلى أصل البيع. البيع شنو شرائطه؟ المطلب بسيط وقريب الشرع، نقرأ بسرعة. ويشترط وقوع الإيجاب والقبول بعد شرط. واحد بلفظ الماضي لازم يقول بعته، ما يقول أبيعك، أبيعك ما يصير، بعتك أشغل لازم بلفظ الماضي. وأي ماضي يا لفظ اللفظ العربي، أما بفروخ وخريدة، وكل العالم لازم يتعلمون اللغة العربية حتى كل ما يجون يقولون بعتك وذاك يقول اشتري. على رأي المصنف كبعته يقول البايع، اشتريته صادر منه من المشتري، وشريته من يقول شريته من الناس، لأن شريته ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني شنو؟ يبي، يشري هم بمعنى يبي هم بمعنى يشتري. شريته يقول شريته البيت، صحيح؟ ذاك يقول شريته، يعني هذا يقول بعتك البيت، ذاك يقول اشتريت، اثنينهم يقول شريته. وشريته صادر منهما، لأن لفظ شريته مشترك بين بيع والشراء. دعا ملكت لو ملكت، ملكت البايع يقول، ملكت المشتري يقول بالتشديد. إذا بالتشديد هذا يصير من البايع، إذا بالتخفيف يصير من المشتري. بعد شنو تولدت هذا من المشتري. أنت واحد ما يتمكن يحكي، شلون يقول؟ بالإشارة مثلا، ويا راسه يقول نعم مثلا، يعني قبلته. أما إذا واحد يتمكن يحكي ما إلى حق ما يحكي، ويكفي الإشارة بل أحرص أحرص أعمى تشوف يسوي. بل ما يسمع الشيخ اللي يحط الكتاب بإيده ويحطها الشيخ العشر دراهم، ويكفي الإشارة الدالة على الرضا يعني القبول. صحيح؟ الرضا على الوجه المعين، يعني شنو على الوجه المعين؟ يعني على الطريقة المقررة. مثلا ذاك يقول أبيع لك البيت مليون، أقول له إيه بنطق مليون، هذا ما يفي، ما صار اتفق على محور واحد، لا نفس الوجه المقرر، الدار بمليون، هالشكل يسوي، يعني نعم هذا كافي. نعم العجل عن النوط، ليش؟ لأنه أحرر، أو لغير الخرص، شنو غير الخرص؟ العذبي بالسجن مدة، لم يتمكن يتكلم بعد مثلا، لو ما أشبه. ولا تكفي الإشارة إذا يتمكن شو اسمه يتكلم. نعم تفيد المعاطاة، من تفيد الإشارة؟ تفيد المعاطاة، يعني إذا واحد يتمكن بالإشارة أخذ وأعطى، هذا معاطاة وفائدة المعاطاة. تفيد الإشارة المعاطاة مو البيعة، مع الإفهام الصريح. إفهام الصريح يعني شنو؟ يعني فدمر الإشارة إشارة غامضة، مو هالشكل؟ أحيانا واحد يأشر مرضي، واحد يقول لا، زوج إذا يقول نعم ميفه، فدمر الإفهام الصريح هذا معاطاة. المسألة الأخرى، هل يشترط كم شرط صار عندنا؟ اللحظ، هذا واحد، الماضي العربي، هذه الثلاثة شروط. الشرط الرابع، هل يجب تقديم الإجابة على القبول؟ يعني البايع يقول بعتك والمشتري يقول اشتريت منه، هذا لازم؟ لو لا، المشتري يقول اشتريت منه، البايع يقول قبلت، هذا جائز لو مو جائز؟ شنو؟ لازم يتعلم العربية، يجيب له وكيل حتى يبيع له بالعربية. ليش؟ خب الشارع، الشارع اشترط ذلك، يجب او لا يجب؟ الشارع يقول لا يجب، صحيح؟ لا يجب، بل يجوز. اول المشتري، اكو هذا البحث في كتاب النكاح، المرأة لازم تقول زوجتك نفسي، الرجل يقول قبلته، يعني المرأة تقوم بالإيجاب والرجل بالقبول، لا لا الرجل يقول عليها تزوج، هي تقول قبل، هذا كافي أو مو كافي؟ نفس البحث موجود هناك. طبعا مشهور المحتاطين يقولون هناك لازم المرأة تقول أنكحتك نفسي، الرجل يقول قبلته، لكن في بقية العقود المعارض إنه مو لازم، أنت تقول أشتري منك هذه الدار، لكن يقول قبل، ما يخالف، ما يخالف. ولا يشترط تقديم الإيجاب من البايع على القبول من المشتري، وإن كان تقديم الإيجاب أحسن أفضل، بل قيل بتعين التقديم يعني لازم يعني واجب. هسه نشوف أدلة الطرفين، ووجه عدم الاشتراط، يعني ليش مو شرط؟ عدة أدلة. الدلة والأساس الصحة، احنا عندنا قاعدة، احمل فعل أخيك على أحسنه. كل شيء شككت من العمل سواء كان لغيرك او لنفسك انه صحيح لو باطل، شنو قول؟ قول ان شاء الله كان صحيح. اليوم صلاة الصبح اللي صليتها ان شاء الله كانت ركعتين لو 8 ركعات. يقول ذاك الشاعر اصلي، يقول كان عند الطرف كان يفكر فيها، يقول اصلي فما ادري اذا ما ذكرتها، اثنتين صليت الضحى ام 8؟ يقول لي ايش؟ يقول لي عن هذا من شدة تفكره كان يحسب بيده، فالمرة شاف يده هالشكل هاي مال الصلوات وهاي مال الصلوات. هسه اليوم احنا صلينا صلاة الصبح ركعتين لو ركعة واحدة. اذا ما يدري كل شيء الله صحيح. كل شيء الانسان شكلي الاثان اللي سابقا نستثنيها انتم صحيحة كانت لو باطلة. وان شاء الله صحيح ولا تدير با. كل شيء شكيت يقول ان شاء الله صحيح. هسه هذا العقل ينشكلي صحيح لو باطل. يا عقل اللي اول قبول بعدين ايجاب وان شاء الله صحيح. ووجه عدم الاشتراط واحد أصالة الصحة هذا أصل يعني قاعدة أصال يعني قانون قاعدة الصحة هذا الأول. الشيء الثاني دليل الثاني وظهور كونه عقدا هذا عقد لو معقد سؤال غرفان هذا يسموه عقد مثلا أنا قلت أشتري منك ذا قدر ما يخالف هذا عقد لو معقد يعني قال قبلت عقد لو معقد عقد غرفان الله شو يقول أوفوا بالعقود فيجب الوفاء بهذا العقد. الشيء الثاني هو لظهور كونه عقدا يعني هذا العقد اللي نقول تقدم على الإجابة هذا واضح أنه عقد العرفان فيجب بدليل أنه عقد بدليل العرف فيجب الوفاء بهذا العقد بأي دليل أوفوا بالعقود هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه المناص العقد شنو هو المناف كل واحد منهم يبرز بصيغة لفظية رضاه عن الانتقال البائع يرضى من انتقال البضاعة والمشتري من انتقال الثمن. المناف من هو التراضي والناقل يعني النقل هذا اول هو يقول بعتك انا اقول اشتريته لو اول انا اقول اشتريته هو بعدين يقول بعتك يعني المناف واحد والملاك محقق في الاثنين. دليل لا هناك لفظ ما الاسلام على دعم المصنف مشترك اللفظ مش اللفظ هذا يكون قبل ولا قبل مو اما بالنسبة للمحقق الشرط مختل وهو اللفظ ولتساويهما تساوي منه ومنه لا تساوي العقد لإجابة مقدم ولإجابة مؤخر واضح يعني العقد اللي الإيجاب قبل القبول متساوي مع العقد اللي القبول قبل الإيجاب متساويان في الدلالة على الرضا وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر. الرضا الباطني شنو هو موجود في الاثنين صحيح والنقل اللي هو عملية بعد الرضا موجود في الاثنين شو الفرق ما بينهما. هذه ثلاثة أدلة علما بل للي يبنون مولانا نجي للقول الثاني ووجه التعيين. تعيين يعني شنو يعني لازم معين واجب الإيجاب يكون قبل القبول عند الأدلة. واحد احنا اذا الإيجاب كان قبل القبول البيع يحدث لو ما يحدث بل اذا الإيجاب كان قبل القبول البيع يحدث لو ما يحدث نعم يحدث هذا مؤكد. نجي اذا القبول كان قبل الإيجاب صحيح القبول كان قبل الإيجاب نشك هل يتحقق العقد أم لا. الأصل شنو الأصل عدم التحقق. كل ما كان شاهدنا إيلو لا تنبول نقول لا هذا الدليل. شو رأيكم على هذا الدليل؟ إذا أنا قلت بعته يعني قلت قبلته أو اشتريته طبعا هذا في الآثار بيع مرتب. أما إذا بالعكس نشك مرتب أو مو مرتب الأصل عدم التحقق. ووجه التعيين عدة أدلة. الأدلة الأول الشك في ترتب الحكم يحكم حكم البيع وأحكام البيع مع تأخر منه الإيجاب اللي بيعته كي يكون مؤخر وإذا شاهدنا فالآخر عدم ترتب الحكم هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ومخالفته للأصل ما كانوا يقولون مخالفته عطف على شك ووجه التعيين. اولا الشك ثانيا مخالفته للاصل صحيح. الاصل يعني شنو هو يعني على الاستحقاق. احنا عندنا اصل وعندنا استحقاق. استحقاق يعني شنو هو يعني سابقا صلاة الجمعة كانت واجبة الشك في هذا الزمان واجبة لو مو واجبة شنو نقول نقول واجبة مثلا. الاصل يعني شنو يعني متى تعلمون هذا الظاهر لو نقل شنو تقولون يقول ان شاء الله مو نكه اسمه نكه. هذا شنو هو؟ هذا يسموه اصل. اصل البراءه يختلف عن الاستصحاب في تفصيل مذكور في الاصول، لان الاستصحاب يحتاج الى حاله سابقه، اما اصل البراءه ما يحتاج الى حاله سابقه. معلوم لو مو معلوم اتصل الى حاله سابقه ولا ما الى حاله سابقه؟ سابقا كان حلال لو حرام، لا حلال لا حرام، حلال سابقا ما الى نشوف انه حلال لا حرام. فين نقول ان شاء الله مو حرام مو هالشكل، اما طرف الجمعة شنو نقول؟ نقول سابقا كانت واجبة سنبقي وجوبها. فرق بينه. الدليل الاول كان الاصل عدم الترتب. الشيء الثاني الاستصحاب. الاصل من المعرفة الاستصحاب يعني شنو؟ يعني قبل ما اقول اشتريت منك وذاك يقول بعتك، انتقل او لم ينتقل؟ ها ما قد انتقل، سنستصحب عدم الانتقال. الاول اصالة البراءة، الثاني دليل الاستصحاب. ومخالفة الترتب هذا مخالف لاصل الاستصحاب، الاصل بقاء ما كان على ما كان. هذا من الدليل الثاني. الدليل الثالث الاسلام قال ايجاب قبول. قبول يعني شنو؟ قبول يعني شنو؟ قبول الايجاب. فانا لازم يكون ايجاب حتى اقبل الايجاب. قبول يعني واحد يعرض عليكم المطلب تقبلون داخل المطلب، هذا اسمه قبول. اما اذا بلا عرض المطلب قبول هذا ما يسمى قبول. ليش نقول الايجاب هو اثبات ما قبل عن المطلب؟ لا، القبول يعني شنو؟ انتوا شرطوا القبول يعني فتشي اكو من قبل عرض اكو انا اقبله. اما اذا قبول المشتري قال قبلته او قال اشتريته بعدين شنو بدا قدار؟ قال بعته. هذا خلاف معنى القبول. لا مثلا كان الشركة اقضى مثلا يعني يقول اشكو في هل تقديم الاجابة ولا ايه؟ يقول الاصل يقول براقة انه هو هل يجب تأخير القبول ام لا؟ القبول يقول نعم لازم يكون متأخر. قبول بعد قبول يعني شنو؟ أن يقبل، لأن أكو مطلب قبل اللي يقبل ذلك. قبول المعارضة. ها؟ قبول المعارضة اللي يقبل. لا. المعارضة ما أكو. لا مرة. ها؟ شفت المعارضة؟ اصبر، أنا أجيب لكم مثال. أنتوا داخلين في الشارع، شفتوا واحد دا يبيع كتب. أنتوا شنو قلتوا؟ قلتوا أنه بيعني هذا الكتاب، يقول قبل البيع؟ يقول قبلت. يسموه قبلت؟ ما يسموه. القبول ليس م... أنا اللي رايح صحيح؟ أنا أجي أنتوا عندكم بيع، أقول بيعني هذا البيت، بعدين أنا أعرف بالشارع أقول قبلت اللي أشتري هذا البيت، قبلت ما يسمى قبلت يعني واحد عرض علي بعدين أنا أقبل. ما هو قرينة حاليا بعدين دار اشتريت؟ لا أنا أقول بيعني هذا نسبة هاي اللي فيكم تقولون ما يخالف او بعتك. انا اقول قبلت لو انتو قبلتوا. منو قبل؟ انا قبلت لو انتو قبلتوا. البايع قبل، المشتري ما قبل. بينما المفروض اسلاميا البايع يكون موجب والمشتري يكون قابل. ولدلالة مفهوم القبول على ترتب القبول عن الايجاب مترتب عليه، يعني انه متأخر عن على ترتب القبول على الإيجاب، يعني تأخر القبول عن الإيجاب لأنه رضا بالإيجاب، لأن منه القبول رضا بالإيجاب. المهم هذا بحسن، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.